أصحابك التي مع ذلك هو أن وفدا من المجلس العسكري برئاسة اللواء العصال وصل للكاتدرائية لتقديم العزاء في أحداث الخصوص، وأن البابا الجديد طرقس يعني سمح بقبول العزاء في قتل الأحداث الأخيرة. طبعا سمح لأنه قبل كده كان زعلان وبيعبر عن زعله بأنه مش هيتلقى العزاء وكأنه يهدد يعني. وطبعا احنا يعني عايزين نقول حاجات بسيطة بعيدا بقى عما يسمى بالفتنة الطائفية وغير ذلك، أنه ثبت للجميع أن الذين أحدثوا هذه المشكلة الأخيرة كانوا من النصارى، وأن هؤلاء النصارى قاموا في البداية برسم صليب معقوف على أحد المعاهد الدينية في منطقة الخصوص، ولما اعترض أحد المسلمين خرج إليه رجل نصراني اللي هو سمير موكس وأطلق عليه رصاص وقتل عددا من المسلمين. في البداية قتل 5 من المسلمين قبل أن يتحقق الناس يردوا على المسلمين. ففي البداية كانت المشكلة واقعة من النصارى، وهم الذين استفزوا المسلمين وهم الذين قتلوا المسلمين. وعلى الرغم من ذلك فإنه يعني عندما أخرجوا الجنازة إلى الكاتدرائية في العباسية قاموا بتكسير عربات الناس العوام، وكان هذا سببا في اشتعال الموقف مرة أخرى. يعني من المفترض ببساطة أن الكنيسة مخطئة 100%، ومع ذلك الكنيسة تتدلل، والكنيسة في البداية رفضت تقبل العزاء واتهمت السلطة السياسية واتهمت بأنها مضطهدة وغير ذلك، وفي الأخير سمحت يعني بأن تتلقى العزاء. والمجلس العسكري يعني عاوز يعني طبعا بصفتي من أقوى القوى في البلاد يريد أن يثبت لهم أنه يعني إيه لا يستفزهم، بالعكس يراعي مشاعرهم بشدة. ومن هنا أوفد أرسل وفدا عسكريا برئاسة اللواء العصار لتقديم العزاء للكنيسة. طبعا احنا المشكلة ان احنا كمسلمين عمر ما حد بيعزينا، ومش ممكن تلاقي المجلس العسكري يعزي المسلمين ولا رئاسة الجمهورية تعزي المسلمين. بسببين، لان المسلمين ليس لهم وزن، هذه واحدة. والثانية لانه ما فيش حد كبير للمسلمين، يعني النصارى معروف ان ليهم كبير، لكن المسلمين الشيوخ بتوعهم ما بين شوية موظفين عند الحكومة وبين شوية مرتزقة من الفضائيات، مع احترامنا ليهم. وهذا الكلام أنا لا أقوله مبالغة، منذ حوالي يومين أو ثلاثة كانت إحدى المذيعات تستضيف الدكتور يوسف الكردوي، و يعني كان قد طلبها بأن تلبس الحجاب يعني عشان يبقى حتى راجل الشيخ كده قاعد إيه يعني شكله كويس أمام الناس. يوسف بدري أنا لسه كردوي، يوسف معزيرة يوسف بدري معزيرة الناس كردوي مش مشكلة لا يوسف بدري. فهزأته أمام الكاميرا وقالت له أنت كنت تجلس مع معدة البرنامج وهي متبرجة منذ قليل، فلماذا تصر على أن ألبس الحجاب الآن أمام الكاميرا وأنت تجلس مع امرأة متبرجة قبل أن تأتي؟ وليس من حقك أن تتكلم لأنك حصلت على 1000 جنيه مقابل الظهور في هذه الحلقة. طبعا هذا الرجل لو عنده هو أمثاله لو عنده كرامة، مش لن أقول دين، بذرة واحد في الألف لترك 1000 جنيه ولا بصق على وجهها وذهب، ولكن يعني 1000 جنيه لها منزلة. فللأسف المسلمين يعني إلى أن يمن الله علينا بعالم وإلى أن يمن الله علينا بكبير يقودنا سيتلقى النصارى العزاء ولا عزاء لنا.